بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم درس شرح أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي أقيم في مدينة عدن في منطقة القلوعة في مسجد الرحمة. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: والإيمان قول وعمل. هذا هو تعريف الإيمان في الشرع، أن الإيمان قول وعمل. ما معنى قول السلف أن الإيمان قول وعمل؟ معناه أن الإيمان يتألف من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو المراد. فهم اختصروها، قالوا قول وعمل. فالقول الذي يكون في القلب هو الاعتقاد، الاعتقاد الجازم، الإقرار مع التصديق، لأن هذا أيضا معناه في لغة العرب. إذا قيل ما الإيمان في لغة العرب، قالوا الإقرار، قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد، لأن القلب له قول وله عمل. أعمال القلوب كثيرة: الإنابة، التوكل، الخشية، الرجاء، الرغبة، كل هذه من أعمال القلوب. فهذا معنى قول السلف عندما يقولون عمل، عمل القلب وعمل الجوارح، الصلاة، الزكاة، الحج، كل هذه من أعمال الجوارح. فالإيمان إذن قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل الجوارح، هذا هو المراد. ما الدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأدلة كثيرة. الله يقول في القرآن: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فجعل الإيمان باللسان وجعل الإيمان بالقلب، هذا حال المنافق. المنافق يقول آمنت لكنه في الظاهر، أما قلبه لم يؤمن. أما المؤمن الصادق، المؤمن الذي يؤمن بالله وبرسوله واليوم الآخر، هذا الذي يؤمن ظاهرا وباطنا. فذكر الله أن الإيمان بالقول والإيمان أيضا بالقلب، هذا من أقوى وأصرح الأدلة في كتاب الله. وأيضا قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، لأن الأنبياء كلهم دينهم واحد وهو الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية، إنما هو الإسلام. إن الدين عند الله إسلام. وقال الله: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن قولوا آمنا دليل على أن الإيمان أيضا يكون بالقول ويكون أيضا بالجوارح. الله يقول في القرآن: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى هنا إيمانكم في الآية؟ معناها صلاتكم، والصلاة سماها الله هنا إيمان، والصلاة من أعمال الجوارح. إذن أعمال الجوارح كذلك من الإيمان. إذن لابد من هذه الثلاثة الأمور: العمل الذي هو عمل الجوارح، والقول الذي هو قول اللسان، والاعتقاد الجازم الذي يكون في القلب، والقلب له قول وهو الاعتقاد، وله عمل وهي أعمال القلوب. إذا توكلت، وإذا رجوت ما عند الله، وإذا خشيت الله سبحانه وتعالى، كل هذا من أين يأتي؟ يأتي من القلب. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأركان في حديث واحد، وهو حديث مشهور في الصحيحين، حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. انظروا الإيمان ثم قال قول، إذن الإيمان قول. أعلى هذه الشعب كلمة التوحيد، أن تقول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا رأيت شجرة أو حجرة أو حطبا أو خشبا فجئت تريد أن تبعد هذا الذي آذى الناس فلك أجر ولك ثواب، فهذا عمل أنت تعمل تبعده، فهذا العمل من الإيمان وهو أدنى هذه الشعب، لأن الإيمان شعب كثيرة. الصلاة شعب من شعب الإيمان، الزكاة، الحج، الصدقات، النفقات، كل هذه العبادات، التطوعات، الواجبات، الفرائض، كلها تسمى شعب. كما أن الكفر له شعب، السرقة والزنا وقتل النفس، هذه كلها أيضا من شعب الكفر، لكن ليس كل من ارتكب شيئا من ذلك يكفر، بل أهل السنة يفصلون في ذلك ويبينون. والشاهد في الحديث نفسه ذكر القول أعلاها لا إله إلا الله، وذكر العمل وهو إماطة الأذى عن الطريق، وذكر أيضا عملا من أعمال القلوب وهو قوله في الحديث نفسه. والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء شيء قلبي، لهذا جاء في الأحاديث الكثيرة الثناء على الحياء وأنه لا يأتي إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو من أعمال القلوب وتظهر آثاره عليك، أي هذا الحياء، فتكون رجل تستحي، يدفعك هذا الحياء إلى الخير، لأن المؤلف سيأتي أنه سيذكر أيضا حسن الخلق وهو من الإيمان. ماذا قال؟ قال كما جاء في الخبر، قال يزيد وينقص أي الإيمان كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين، مما يؤكد أن هناك أنقص، فالإيمان يتفاوت وليس الناس كلهم سواء، بل ذاك مؤمن كامل الإيمان وذاك ناقص وذاك عنده ضعف وذاك ترك بعض الفرائض وذاك يرتكب بعض المعاصي، مع أنهم كلهم مؤمنون لكنهم يتفاوتون في هذا الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند. في هذا الحديث دليل على زيادة الإيمان، لأنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ما معنى حسن الخلق؟ وعلى ماذا يحملك حسن الخلق؟ حسن الخلق يحملك على أن تؤدي الحقوق، حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس، هذا هو حسن الخلق، يدفعك إلى كل خير. فلا يرى منك الناس إلا الخير، لا يرون منك المعاصي والذنوب، فلا تستحي من الناس ولا تستحي من الخالق. أما صاحب الأخلاق الحسنة تجده هذه الأخلاق تحمله على أن يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، فيكون من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل الفضل. وإذا عامل الناس عاملهم بأدب وبخلق وبحسن جوار، فلا يذكرونه إلا بالخير. وأنتم شهداء الله في الأرض، إذا فقد هذا الرجل أو مات تجد الناس كلهم يذكرونه بالخير وما رأوا منه إلا الخير. أنت تريد من الناس أن يعاملوك المعاملة الحسنة، هذا يبتسم إليك وهذا يحسن إليك وهذا يتأدب في كلامه، أيضا الناس يريدون منك أن تتعامل معهم بالأخلاق الحسنة. إذا كان الأمر كذلك فلا تعامل الناس إلا بما تحب أن يعاملك الناس، وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام، أن تأتي الناس كما تحب أن تؤتى، فكن على خلق حسن، لأن الأخلاق الحسنة أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة. والمؤلف ما أورد هذا الحديث من أجل أن يتكلم عن الأخلاق، إنما أراد أن يبين أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الدليل يدل على الزيادة على الكمال. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي كتاب الله كثير من الآيات ومن الأحاديث في سنته عليه الصلاة والسلام تبين عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. الله يقول في القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن في زيادة يزيدهم من الخير. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن هناك زيادة في الإيمان، يتأثر عند سماع القرآن، إذا ذكر الله يتأثر، إذا سمع الموعظة تأثر. هذا التأثر يدفعه للخير، يدفعه لزيادة التقرب إلى الله، يبتعد عن المعاصي، يخاف منها، يخشى من النار، هذا ينفعه فيزيده إيمانا. ليزداد الذين آمنوا إيمانا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه كلها في كتاب الله تدل على عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد. وسيأتي معنا أن أبا بكر الصديق هو أكمل الصحابة إيمانا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على زيادة الإيمان، أنه لا يصل أحد إلى زيادة أبي بكر الصديق، وصل إلى مرحلة لا يقاربه أحد ولا يصل إليه أحد رضي الله عنه وأرضاه. والأدلة كثيرة، قد يصل هذا الإيمان عند ضعاف النفوس أو ضعاف الإيمان إلى ذرة، ذرة من إيمان، برة أو حبة شعيرة. كيف عرفنا هذا؟ في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الشفاعة قال: فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من ذرة. ما هي الذرة؟ هذه الذرة الحشرة الصغيرة، وفي رواية برة، وفي رواية شعيرة. هذا يدل على ضعف الإيمان، لأن هذا الرجل قد دخل النار بسبب ذنوبه ومعاصيه ومخالفاته وبعده عن الله، دخل يتطهر، لكن لأن عنده إيمان خرج. هذا الإيمان الذي عنده قليل يصل إلى الذرة والحبة، لكنه انتفع به. كيف انتفع به؟ لم يخلد في نار جهنم. لو كانت هذه الذرة غير موجودة، أي لا إيمان له، لكان كافرا، ومن كان كافرا يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، لا يخرج منها، مع فرعون وهامان وأبي بن خلف ومع المشركين وإبليس وعباد الأصنام، لأنه لا إيمان له. إذن هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل دلالة صريحة على أن الإيمان يزيد وينقص. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. إذن المؤلف يقرر أن تارك الصلاة كافر بالله العظيم. من أين أخذ المؤلف هذا القول أن تارك الصلاة كافر؟ أخذه من كتاب الله، وأخذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار، لماذا أنتم فيها؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي، تركنا الصلاة فالله أدخلنا النار. هذا دليل للإمام أحمد رحمه الله ومن معه على كفر تارك الصلاة. والمقصود بالترك إذا أطلق أن يترك الصلاة بالكلية، لا يصلي، يؤذن المؤذن لصلاة الفجر والظهر والعصر والجمعة والعيد ولا يصلي ولا يعرف الصلاة، يعطيها ظهره. قالوا: هذا كافر بالله العظيم، ليس بمؤمن. لماذا؟ الله توعد الذي يؤخر الصلاة، تأخير توعده الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون لكنه يتلاعب بأوقاتها، يصلي الظهر بعد العصر والعصر بعد المغرب والفجر بعد طلوع الشمس، متى ما أراد صلى. فتوعده الله بالويل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني نار جهنم. هناك فويل، ما هو الويل؟ هو وادي من أودية نار جهنم، سيوردهم الله في هذا الوادي بسبب تأخيرهم للصلاة، فكيف بالذي يترك الصلاة لا يصلي؟ مع من سيكون هذا؟ جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال عندما ذكرت له الصلاة عليه الصلاة والسلام، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان، ويكون مع فرعون وهامان وأبي ابن خلف. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. والأدلة كثيرة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي قال فقد كفر، والمؤلف ماذا يقول؟ يقول: ومن ترك الصلاة فقد كفر. إذن أخذ هذا من رسول الله، أي من سنته عليه الصلاة والسلام. ما بين الرجل والإيمان والشرك ترك الصلاة في صحيح مسلم، أما العهد الذي بيننا وبينهم في المسند وعند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي أيضا بسند صحيح. وهذه بعض الأدلة، فحتى يعرف المسلم خطورة الأمر، حتى يعرف الأب في بيته عندما يترك الأولاد لا يصلون، يعرف خطورة الأمر، لأنه هو الذي سيسأل عن هؤلاء الأولاد، أمانة هؤلاء الأولاد في عنقه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أولادك أنت المسؤول. لو أمرته ونهيته وهجرته ثم أبى إلا ترك الصلاة فليس عليك شيء، لماذا؟ لأنك قمت بواجبك. أما ترى أنه يعمل فتجتهد في العمل وتقول له اذهب إلى الدوام اعمل يا ولدي لابد من العمل، وهو لا يصلي، فتجتهد في العمل وتحرص على إيقاظه للعمل وعلى الدوام وعلى أوقات الدوام بالدقيقة، فإذا جاء وقت الصلاة الله يهديه، والولد لا يصلي الله يهديه سيصلي إن شاء الله، كثير ناس ما صلوا بعدين صلوا، لا غير صحيح، لابد من هجره وزجره، بل لو كنت تنفق عليه جاز لك أن تقطع النفقة حتى يصلي. فإذا زجرت ونهيت وقمت بواجبك فأبى هذا الولد إلا الضلال، فبعد ذلك ليس عليك شيء. وهذا ما صنعه نوح عليه الصلاة والسلام: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أبى وخالف وعصى، أمره ونهاه ودعاه فأبى إلا الشر والكفر، فكان من المغرقين سحقا وبعدا له، مات على كفره وأطاع قومه الذين يعبدون الأصنام، وترك نبيا من أنبياء الله يدعوه إلى النور ويدعوه إلى أن يخرجه من الظلمات إلى النور وأن يسعده في الدارين في الدنيا والآخرة. فلا تتساهلوا في زجر أولادكم وفي أمرهم بالصلاة، لأن هذا يوم القيامة إذا جاء الناس إلى الصراط ستقوم الأمانة فستتكلم، والأمانة في كل شيء استؤمنت عليها، حتى صلاتك أمانة، زكاتك أمانة، عبادتك، أولادك، زوجتك، عملك، كل ما أنت مسؤول عليه فهي أمانة في عنقك ستسأل عنها يوم القيامة. فالأمر جد خطير. إذن هذه النصوص وهي كافية، وإلا بقي شيء كثير من النصوص ومن آثار الصحابة ومن أقوال التابعين في كفر تارك الصلاة. ولهذا أشار قال: ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. قد تترك الحج فتكون فاسقا فاجرا لأنك تركت ركنا، لكن لا تكفر. عند الإمام أحمد رحمه الله إذا تركت الصلاة هو العمل الوحيد، من تركه فقد كفر، والمقصود بالكفر الكفر الأكبر الذي يخرجك من دائرة الإسلام، فإن مت عليه لا تصلى، لا يصلى عليك، لا يغسلك المسلمون، لا تدفن في مقابر المسلمين وإنما في مقابر المشركين، لا يترحم عليك ولا يجوز أن نترحم عليك. إذا مات الرجل وهو لا يصلي لا نترحم عليه، لماذا؟ لأنه من مات على كفره وشركه إلى نار جهنم، لا يكون مسلما ولا تلحقه رحمة رب العالمين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لو كان أقرب الناس إليك تتبرأ منهم. ولهذا أبو طالب ما ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يا يعني لا تدعو له. لماذا؟ لأنه مات على كفره، وهكذا تارك الصلاة مات على كفره، كيف يكون مسلما وهو لا يصلي؟ قال بعد ذلك: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. انتقل بعد ذلك إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، وقد أشرنا في أول درس إلى شيء من فضائلهم، وهو في الحقيقة شيء يسير ومختصر، لأن المؤلف عندما ابتدأ هذه العقيدة ابتدأ بالكلام عن التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا هذا الأصل، وأشرنا إلى بعض الأدلة التي توجب علينا أن نتمسك بمنهجهم وأن نسير على طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: خير هذه الأمة بعد نبيها، وفي الحقيقة هو بعد نبيها وبعد الأنبياء كلهم، لا يوجد أحد بعد الأنبياء أفضل من هذا الصحابي الجليل، وهو أبو بكر الصديق. ما اسم أبي بكر الصديق؟ عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة التيمي، هو من بني تيم، وهي قبيلة صغيرة، هي قرشية لكنها قبيلة صغيرة ليست من القبائل الكبيرة، لكن رفعه الله سبحانه وتعالى بإيمانه، وهو مشهور بأبي بكر الصديق، الصديق الأكبر. وهذا الصحابي الجليل أبو بكر توفي وعمره أو بلغ من العمر 63 سنة، ومات بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنتين وأشهر يسيرة، وكلنا يعرفه بهذه الكنية أبو بكر الصديق، قليل من يعرفه بهذا الاسم عبد الله بن عثمان. والقول الآخر في المسألة أن اسمه عتيق، لأن الله عتقه، ستجد في كتب التاريخ والسير يقولون وقيل عتيق، يعني منهم من سماه بهذا الاسم، ومنهم من جعل كنيته هي اسمه، يقال أبو بكر الصديق هي كنيته وهي اسمه. تولى الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتفق الصحابة من المهاجرين والأنصار على تقديمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدمه، كان يقدمه في الصلاة، كان يقدمه في أشياء كثيرة، كان يصاحبه في هجرته، في الغار، في غزوة بدر كان معه، كان لا يفارقه، لا يفارقه في سفر، في حضر، في غزوة، دائما وهو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان موفقا في قوله وفي فعله، لهذا كان أفضل الصحابة على الإطلاق. والأدلة في فضله كثيرة جدا، ويكفي أن الله في القرآن وصفه بالصحبة، هو الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن بالصحبة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ومن هو صاحبه؟ أبو بكر الصديق عندما كان في الغار. قال: ثم عمر. لا نريد أن نطيل في ذكر فضائلهم لأن الوقت لا يتسع لذلك، لكن يكفي أن نعرف أن أبا بكر الصديق، يكفي أن نعرف الحديث المشهور: لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر. وقد قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، لما اختلف مع عمر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، وهو عمر الفاروق غضب، ثم قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، ويقصد بذلك الصديق. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهو يذكر شيئا من فضائله، قال: هذا الذي آمن بي حينما كفر بي الناس، وصدقني حينما كذبني الناس، وأعطاني ماله وزوجني ابنته. فذكر شيئا يسيرا من فضائله عليه الصلاة والسلام. وكان قد ثبت الناس في حروب الردة، وهذا توفيق من الله، وثبت الناس أيضا عند وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن عمر رضي الله عنه اجتهد في هذا الأمر، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما ذهب إلى ربه وسيعود، كما ذهب موسى إلى ربه وعاد. فلما رأى أبو بكر قول عمر خرج إلى الناس وقال: أيها الرجل اجلس، فأمر الصديق عمر بأن يجلس، فخطب الناس وأثنى على الله ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فعرف عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وفارق الدنيا، فتثبت أو ثبت الناس في هذا الموقف العظيم، مع أنه لما دخل على رسول الله عليه السلام بكى بكاء شديدا، وصفياه وخليلاه، وهو يقبل بين عينيه يقول له: وصفياه وخليلاه، لا يجمع الله لك بين موتتين أبدا. لكن لما خرج كان في حزم، في شدة، وهي في موضعها، وقال: أيها الرجل اجلس. ثم خطب الناس فثبت الناس رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم عمر بن الخطاب، ما هي كنيته؟ أبو حفص، وعنده حفصة وليس عنده حفص. عمر رضي الله عنه الصديق كم خلافته؟ سنتان فقط وقرابة الشهرين، أو قول الشهر. ثم تولى الخلافة عمر. من الذي اختار عمر؟ اختاره أبو بكر الصديق، بخلاف من سيأتي بعد ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات لم يقل للناس: أيها الناس، إن أبا بكر هو الخليفة من بعدي، ما قال هذا، إنما أشار بإشارات للناس، فعرف الناس أن أبا بكر هو الأولى. ما هي هذه الإشارات؟ عندما مرض قدم أبا بكر للصلاة: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالوا: هذا دليل، لأن هذه الإمامة الصغرى فتدل على الإمامة الكبرى. لما جاءت امرأة قالت: يا رسول الله أريد كذا، قال: تأتيني في كذا، قالت: إن لم أجدك قال: تأتين أبا بكر. قالوا: هذا دليل، قد كان يحيل على أبي بكر الصديق في أمور تتعلق بأمور الولاية والخلافة. وكذلك أيضا لما توفي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر، لكنه امتنع لمصلحته الرآها عليه الصلاة والسلام، فقال: حتى لا يتمنى متمن، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأجمعوا على خلافته بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما مرض أبو بكر وشعر أن الأجل قريب، قال: عمر هو خليفتي. فكان هو أمير المؤمنين بعد أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب الذي توفي سنة 23، أبو بكر توفي سنة 13، عمر توفي سنة 23. قتله رجل مجوسي وهو يصلي بالناس في صلاة الفجر، غدرا وخيانة من هذا المجوسي، ويقال له أبو لؤلؤة المجوسي. كان عاملا عبدا عند المغيرة بن شعبة، لكنه كان يتذكر هزيمة الفرس، فأراد أن ينتقم من أمير المؤمنين فقتله وهو يصلي. وعمر قد سأل الشهادة، كان يقول: أسألك الشهادة في مدينة نبيك عليه الصلاة والسلام. فنال الشهادة وهو في المدينة، لم يخرج يقاتل الفرس والروم، إنما كان يرسل الجيوش بعد الجيوش، حتى فتح فارسا وفتح الروم، وكانت هزيمة ساحقة لأعداء الله، وهي ممالك كبيرة عندهم ألوف مؤلفة من المقاتلين والأسلحة التي ما كان يعرفها الصحابة، لكنهم هزموا. لماذا هزموا؟ لإيمان الصحابة وصدق الصحابة. هذا الإيمان كان سببا أن الصحابة بالسلاح القليل والعدة القليلة أن ينتصروا، كما انتصروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر التي هي الكبرى، وذكرها الله في القرآن: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما معنى أذلة؟ يعني ما عندكم سلاح، ما عندكم قوة وجيوش وعتاد. خرجوا من أجل العير، عير أبي سفيان، حتى ما خرجوا للقتال ولا تجهزوا بالسلاح. فالتقى الجيشان على غير ميعاد، فانتصروا نصرا عظيما يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. إذن عمر قتل ونال الشهادة في المحراب في المسجد النبوي رضي الله عنه. قاتل عمر هذا معظم، رجل عظيم عند الروافض في إيران، وجعلوا له قبرا ويسمونه ولي الله أبو لؤلؤ المجوسي. مجوسي يمجدونه. لماذا يمجدونه؟ لأنهم يرون أن هذا البطل المزعوم قتل رجلا خبيثا فاجرا مرتدا كافرا وهو عمر بن الخطاب. هذه عقيدة الروافض. حسين بدر الدين الحوثي في مادة صوتية وفي فيديو منتشر مشهور يقول كل المصائب التي نزلت بالمسلمين بسبب عمر بن الخطاب، لأن بعض اليمنيين وبعض المسلمين يقول الحوثة إخواننا، لماذا نقاتلهم؟ هم مسلمون مثلنا، هم يمنيون. لا يدري المغفل أن هؤلاء روافض، أعداء الصحابة، أعداء القرآن، أعداء عائشة، يزعمون أن عائشة زانية، القرآن محرف، أبو بكر وعمر، كل هؤلاء مرتدون. الآيات التي في كتاب الله التي فيها النار والعذاب، هذه نزلت في أبي بكر، هذه نزلت في عمر. الذي لا يعرف هذا، هذا بعيد أشد البعد. الذي ما قرأ كتب الروافض ولا سمع صوتياتهم أيضا بعيد أشد البعد. فإذا كان جاهلا لا يخض في شيء لا يفهمه ولا يعرفه. اقرأ كتب الروافض ستجد هذه العقائد التي ذكرناها. وأشهر كتاب لهم كتاب الكافي، وهو مطبوع في 9 مجلدات، فيه هذه الكفريات. يأتي يبوب باب في أم الشرور عائشة. عائشة عندهم أم الشرور، زانية وخبيثة. الله يقول في القرآن اذبحوا بقرة، عائشة هي البقرة، يجب أن تذبح. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أبو بكر هو الجبت، الطاغوت هو عمر. هذه عقائدهم وفي كتبهم ويصرحون بها في كل مكان، بل يرفعون بها رأسا. يأتي المسلم المسكين الذي لا يعرف شيئا، وليش أنتم تكفرون الروافض؟ حرام عليكم، تركوا التكفير. هؤلاء إذا لم يكونوا كفارا فلا يوجد على هذه الأرض كافر، لا يوجد. الذي يقول القرآن محرف، ماذا بقي له من إسلام؟ القرآن برأ عائشة من الزنا، هم يكذبون بهذا القرآن ويقولون عائشة زانية. القرآن أثنى على الصحابة ورضي عنهم وذكر أنهم في الجنة، يقولون الصحابة مرتدون كافرون إلى آخره. وكل آيات النار والعذاب والجحيم نزلت في أبي بكر وعائشة وعمر إلى آخره. فإذا لم نعرف عقائد هؤلاء فهذه كارثة ومصيبة. ولماذا جاءوا من أقصى الشمال يستحلون دماء المسلمين في كل مكان؟ لماذا؟ هل تظن أنه من أجل الأرض هكذا فقط؟ بل عن عقيدة، يعتقدون أننا نحن أهل السنة، لأنهم يسموننا في المقابل، هم روافض يرون أن هؤلاء أتباع أبي بكر وعمر أهل السنة. هؤلاء حلال الدم. لماذا حلال الدم؟ لأنكم تتبعون عمر وتتبعون أبا بكر الصديق، وهؤلاء عندنا كفرة ومرتدون. وانظروا ماذا صنعوا بالمسلمين في العراق، وانظروا ماذا صنعوا في المسلمين في سوريا وفي اليمن. كل هذه التفجيرات للمساجد وللمراكز وقتل المسلمين في كل مكان عن عقيدة. هذه هي عقيدتهم. اعرفوا الصحابة واعرفوا فضلهم ودافعوا عن عقيدتهم. وكل هذا تدينا وتعبدا، تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن محبة هؤلاء دين وإحسان وإيمان، وبغض هؤلاء والكلام فيهم كفر وزندقة. الذي يطعن في الصحابة عندنا كافر بالله العظيم. القرآن شهد لهم بالإيمان والتوحيد وترضى عنهم الله، وأنت تطعن فيهم أو تسبهم أو تكفرهم أو تقول ارتد عامتهم. هذه هي الزندقة والكفر. وسندافع عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسنرد على كل من يطعن في أي صحابي كان، ما دام أنه قد ثبتت صحبته. لأن الصحبة مكانة لا يصل إليها أي أحد من الناس، ولو كان هذا على رأس التابعين وأعلم التابعين وأفضل التابعين، لا يصل إلى أحد من الصحابة. وسيذكر هذا الإمام أحمد، سيذكره بعد ذلك، حتى تعرفوا هذه المكانة العظيمة. قال ثم عثمان بن عفان، متى توفي عمر؟ 23. احفظوا هذا، هذا مهم، معرفة الصحابة ومعرفة أسمائهم ومعرفة كناهم، وأيضا من أي قبيلة هو، ومتى توفي وكيف توفي. هذه أشياء تزيد من إيمانك أن تعرف سيرهم وتاريخهم وحياتهم وسننهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ثم عثمان بن عفان، عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي من بني أمية، عمر من بني عدي، وهي أيضا قبيلة صغيرة مثل قبيلة تيم، قبيلة أبي بكر الصديق، بخلاف قبيلة عثمان، قبيلة كبيرة، بني عبد شمس الأمويون. عثمان ابن عفان توفي سنة 35، توفي شهيدا مقتولا في بيته وهو يقرأ القرآن وكان صائما رضي الله عنه وأرضاه. توفي مظلوما، قتله الخوارج الفجرة الذين تجمعوا من الشام والعراق وجاءوا إلى المدينة يشتكون عثمان، فعثمان ناظرهم وأسكتهم، لكنهم أصحاب فتنة. يدفعهم رجل يهودي خبيث يقال له عبد الله بن سبأ، جاء من يهود صنعاء يريد أن ينتقم لليهود الذين هزموا في المدينة، بنو قريظة وبنو القينقاع وبنو النضير، أخرجهم وطردهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وقاتل بني قريظة وقتل رجالهم وسبى نساءهم عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى هؤلاء الغوغاء الخوارج وحمسهم على عثمان، فدخلوا وقتلوه. وعثمان لا يريد أن يسفك دم في المدينة ولا يريد أحدا أن يدافع عنه، وإلا الصحابة كانوا يستطيعون قتل هؤلاء، لكنه منعهم ويجب طاعته لأنه ولي الأمر، فامتنعوا. فكانوا فقط يحرسه بعض الشباب من الصحابة كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو، وكان معهم أبو هريرة. فدخل هؤلاء الفجرة المبتدعة فقتلوا عثمان في بيته مظلوما شهيدا رضي الله عنه، وهو الخليفة الثالث أمير المؤمنين بعد عمر. كيف تولى الخلافة؟ اجتمع أهل الشورى، لأن عمر جعل أهل شورى وقال أنتم أهل شورى تشاوروا واختاروا منكم أميرا وكلكم أهل للخلافة. فاجتمعوا رضي الله عنهم هؤلاء الستة فاختاروا واتفقوا على عثمان، فكان هو الأمير بعد عمر رضي الله عنه. إيش كنيته؟ أبو عبد الله، هذا قول، والقول الثاني أبو عمرو، والقول الثالث أبو ليلى، ثلاث كنى، والصواب الذي عليه الأكثر أبو عبد الله. إذن أبو بكر الصديق، أبو حفص الفاروق، أبو عبد الله، وهو ذو النورين. طيب لماذا قيل له بأنه ذو نورين؟ لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوج أم كلثوم وتزوج رقية، فقيل له ذو النورين. نقدم هؤلاء أفضل الصحابة، هؤلاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهم أيضا بالإجماع أولى الناس بالخلافة على هذا الترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. بعد عثمان يأتي علي، لكن المؤلف ما قدم إلا هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ لأنه سيذكر بعد ذلك أثر ابن عمر. فابن عمر كما جاء في صحيح البخاري قال كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل بأبي بكر أحدا، أفضل الصحابة أبو بكر، ما أحد يقرب إلى أبي بكر، ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفاضل بينهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم استقر الإجماع بعد ذلك أن أفضل الصحابة بعد عثمان هو علي ابن أبي طالب. قال المؤلف لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة الذين جعلهم عمر، لما طعن عمر وعرف أن الأمر قد انتهى وأنه سيموت وقد أخبروه بذلك أي الأطباء، جعل ستة من الصحابة ذكرهم المؤلف هنا. أولهم عثمان وهو الذي تم اختياره، ثم قال باقي أصحاب الشورى الخمسة يعني غير عثمان، من هم؟ علي بن أبي طالب، هذا أول الخمسة. علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن، ويقال له أبو تراب، والذي لقبه بهذا اللقب وهو في الحقيقة لقب، وكان يحب هذا اللقب. لماذا؟ لأن الذي لقبه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان نائما في المسجد ولما نام جاء عليه شيء من التراب فقال قم أبا تراب، فأحب هذه الكنية أو هذا اللقب. علي بن أبي طالب توفي سنة 40، وأيضا قتل شهيدا مظلوما، قتله الخوارج كما قتلوا عثمان، وكان هذا في رمضان في صلاة الفجر، أراد أن يتقدم ليصلي بالناس فقتله عبد الرحمن بن ملجم، قاتله الله وغرز فيه هذا الخنجر فمات علي بعد ذلك. إذن علي قتل وعثمان قتل وعمر أيضا قتل، إلا أن الفرق أن الذي قتل علي رجل يدعي الإسلام خارجي، وأما الذي قتل عمر رجل مجوسي لا علاقة له بالإسلام. ولهذا قال عمر لما سأل من قتلني قالوا أبو لؤلؤ المجوسي، قال الحمد لله الذي لم يجعل مقتلي على رجل يدعي الإسلام، يعني رجل أصلا ليس بمسلم يعبد النار مجوسي. قال بعد ذلك وطلحة والزبير، طلحة والزبير استشهدا في عام واحد، وهي غزوة كانت أو هي معركة حصلت في البصرة ويقال لها معركة الجمل، وفي الحقيقة كانت فتنة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفتنة، طلحة بن عبيد الله التيمي والزبير بن العوام أيضا توفي في سنة 36 رضي الله عنهما، وكلا هذين الصحابيين من العشرة المبشرين بالجنة لأنهم يأتون بعد الأربعة. الآن انتهينا من الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لما قتل عثمان اجتمع الصحابة واختاروا عليا فكان هو الخليفة. كم كانت خلافته؟ كانت خلافة علي قرابة 5 سنوات، من سنة 35 إلى سنة 40. أما عمر فخلافته كانت 10 سنوات ونصف، وأما خلافة عثمان كانت 12 سنة وزيادة أيضا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته حصلت بعض الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان أقرب إلى الحق، وقد أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي قاتل الخوارج وقتلهم واستأصلهم وشتت شملهم، إلا أنهم أهل غدر غدروا به وهو يصلي في صلاة الفجر. طلحة والزبير وعبد الرحمن، بقي ما يتعلق بالخلاف الذي حصل في تقديم علي على عثمان، لأن المؤلف ذكر الثلاثة واكتفى. هل علي أفضل من عثمان أم أن عثمان أفضل من علي؟ لا شك ولا ريب، وهو مذهب الجماهير والأكثر في أول الخلاف، ثم حصل الإجماع واستتب الإجماع على تفضيل عثمان على علي. يعني كان في بعض علماء الكوفة، علي عاش في الكوفة ونقل خلافته من المدينة إلى الكوفة، ولما قتل قتل في الكوفة، عمر قتل في المدينة، علي قتل في الكوفة، عثمان قتل في المدينة، أبو بكر مات في المدينة، الخلفاء الراشدون الأربعة كلهم ماتوا في المدينة إلا علي قتل في الكوفة. ظهر أناس وهم علماء كانوا يرون أن عليا أفضل من عثمان، لكن هؤلاء رجعوا، والذي مات منهم حصل بعد ذلك الاتفاق والإجماع على تفضيل عثمان على علي في الخلافة وفي الفضل. ونضرب مثالا بسفيان الثوري، هذا إمام في السنة، إمام في العلم، حتى يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة 161 أو 161 ومئة. هذا الإمام رحمه الله سأله شخص قال له يا أمير المؤمنين من أفضل عثمان أم علي؟ قال أهل البصرة يقدمون عثمان وأهل الكوفة يقدمون عليا. قال وأنت ما تقول؟ قال وهل أنا إلا رجل من الكوفة، يعني أنا أفضل عليا لأن أهل الكوفة يفضلون عليا، فقال فهل أنا إلا رجل من الكوفة، يعني أنا أفضل علي. لكن لما كتب عقيدته وأملاها على تلميذه وهو علي بن حرب، وهي عقيدة كهذه التي نقرأها وريقات، لأن هذه التي ألفها أحمد بن حنبل رحمه الله أيضا وريقات، وهم يختصرون ما كانوا يحبون التطويل، قدم عثمان على علي. قالوا إذن رجع سفيان الثوري عن قوله الذي كان يراه، قالوا إذن لا خلاف بعد ذلك. ارجعوا إلى الواسطية لشيخ الإسلام تيمية، ذكر أن الذي يقدم عليا على عثمان في الخلافة، انتبهوا عندنا شيء في الخلافة وشيء في الفضل، هذا أضل من حمار أهله أن يقدم عليا على عثمان. أما إذا قدمه على الفضل، أما إذا قدم عليا على عثمان في الفضل، فقد حصل من بعض العلماء ثم رجعوا ومنهم من مات، قال ثم استتب الأمر، يعني انعقد الإجماع على فضل عثمان على علي. هذه خلاصة ما حصل من خلاف بين علي وعثمان. ثم ذكر عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أيضا وهو أيضا أحد الخمسة أو الستة أصحاب الشورى، توفي سنة 32، وسعد بن أبي وقاص أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد أصحاب الشورى، توفي سنة 55، وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا الأثر أخرجه البخاري في الصحيح. بقي واحد لم يذكره المؤلف وهو ليس من أصحاب الشورى، من هو؟ وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد ابن زيد أبو الأعور، هكذا كنيته أبو الأعور، هذا ابن عم عمر بن الخطاب. عمر لديانته وخوفه من الله، لأن هذا ابن عمه أخرجه من أصحاب الشورى، مع أنه أهل للإمامة، أهل للخلافة، أهل لأن يكون في أصحاب الشورى، لكن عمر كان يخاف أن يقرب أحدا من أهله فيقولون: أنت حابيت أهلك، دخلت ابن عمك. أخرج سعيدا وجعل الشورى في هؤلاء الستة، ما أدخل لا ابنه عبد الله بن عمر، عالم وفقيه وأهل أيضا، ما أدخله، إنما قال: يشهدكم عبد الله. وسعيد بن زيد أهل، لكن لأنه ابن عمه وزوج أخته، وعمر أيضا متزوج لأخته، أخت سعيد، ما أدخله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.